على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف مع تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، ومن الكتب التي يرجع إليها العلماء لمعرفة أحكام القرآن. لا تقرا التفسير، أيوه، تتعلم أحكام القرآن. نعم، اقرأ هذا التفسير، اغتنم هذا التفسير، تستفيد كثيرا. موجود في المكتبات من أنفع أنواع التفاسير، وذلك لأنه اعتمد في تفسيره على الإسناد. نحن لما نقول تفسير ابن كثير ونتكلم عن بعض التفاسير، لأن علم التفسير له مصادر، ومصادر التفسير عند العلماء عند أهل السنة والجماعة هي معروفة، كتفسير الطبري، هذه التفاسير المعتمدة، وكتفسير ابن كثير عليه رحمة الله وهو تفسير معتمد عند العلماء، وكتفسير ابن الجوزي الذي يسمى بزاد المسير في علم التفسير وهو كتاب معتمد، وكتفسير القرطبي عليه رحمة الله الجامع لأحكام القرآن، هذه كتب التفسير. لماذا هذه الكتب؟ لأنها بنيت على الإسناد، يعني المفسر لا يفسر على حسب نظريته، لأنه بيقول هذه الآية تفسيرها كذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الخبر عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بكذا، أو عن فلان عن فلان عن فلان أن الصحابي الجليل فلان ابن فلان فسرها بكذا. هذه المرجعية. لذلك وأنت تشتري الكتب لابد أن تتعرف على المصادر التي تستقي منها المعلومات. فالمشكلة مشكلة جهل بالمصادر، يعني في كثير من المسلمين يريدون أن يتبصروا وأن يتفقهوا في أمور دينهم، ولكنهم لا يعرفون المصادر. المكتبة الإسلامية امتلأت بالمؤلفات، سواء كان في التفسير أو في الفقه أو في السيرة أو في غير ذلك. فاختلطت المصادر بمصادر ليست بصحيحة، ولكن الذي ليس له دراية لا يدري، اشتري كتابا ويجده في قسم التفسير. والمؤلف أصلا في النهاية ليس من الذين يرجع إليهم في العلم ونظراته. يعني مثال لذلك من الكتب التي ضيعت الأمة في هذا المجتمع وغيره في المكتبة الإسلامية في قسم التفسير، تفسير ظلال القرآن، ده ضيع كثير من الشباب، تربوا تربية سيئة بتاع سيد غضب. طبعا واحد يراه يقول لك بلادي يكتب التفسير ده في ظلال القرآن، هلا هلا في ظلال القرآن ده. أنا ما دار أتكلم عنه الآن لأنه الموضوع المنبر لا يتسع، لكن الرجل منظراتي يتكلم بغير أسانيد ويقرر أحكاما سيئة يسيء فيها إلى الأنبياء ويمدح فيها الطوائف المنحرفة. المنبر هنا لا يتسع، مقام النقد ليس المنبر هنا الآن. الكتاب ده تحذر، ما تعتبر أنه هذا يمثل كتاب تفسير، لكن يرجع إليه كثيرون من جماعة الإخوة المسلمين، لأنه يمثل هذا الكتاب مصدرا للتفسير عند جماعة معينة بآراء وبمفاهيم الفكرة التي ابتدعها حسن البنا المصري. إذن ده ليس بكتاب تفسير، امتلأت المكتبة بكتب لأنه ما في إسناد. أرى وأعتقد وهذه الآية تفسر بكذا، وطبعا نظريات ساكت ويحل ويحرم. من الكتب السيئة التي تجدها في المكتبة في هذا الفن وفي هذا العلم بالذات كتب المتصوفة، كتب خبيثة سميت بالتفسير لكن أنت ليس لك دراية، فتقرأ كتاب التفسير الكبير للقرآن الكريم، عدة مجلدات مش كتاب صغير، 30 كتاب قدر الضرب يملى الصف ده كله، لكن مكتوب التفسير الكبير للقرآن الكريم لابن عربي. ابن عربي عليه لعنة الله، ابن عربي الصوفي الذي قرر في هذا الكتاب وحدة الوجود وعقيدة الحلول، ووافق النصارى وقرر منهج التصوف في كثير من تفسيره لآيات القرآن. إذن الكتاب مكتوب التفسير لكن الكتاب خطر، وده تضيع الأمة ذاته. والذين صوفية يتكلموا ويفسروا في التلفزيون وفي الراديو وفي المساجد يعتمدون على هذه الكتب. ومن الكتب الخبيثة جدا وسيئة تفاسير الشيعة عليهم لعنة الله، الشيعة الاثنى عشرية في المكتبة الإسلامية تلقى تفسير الطبرسي برضو كتاب كم مجلد، تفسير القرآن الكريم، طبعا انت لا تعرف تفسير للطبرسي. طبعا انت بتنخدع بكلمة تفسير القرآن الكريم وبتفتكر انه ده كتاب تفسير، وهو كتاب خبيث يسيء فيه الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تفسير الآيات. الطبرسي شيعي خبيث والله، ينبذ ويسيء فيه الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليهم من خلال تفاسير. عشان كده خرجت شيعة، خرج عندنا ما يسمى بالشيعة يسيئون إلى الصحابة. يقول لك الآية دي قالت كده، إنه المفسرة صاحب التفسير بكذا هو المسكين انخدع بهذا التفسير. على كل حال هذه مقدمة للحديث في تفسير هذه السورة. يقول ابن كثير بالإسناد، الإسناد الذي أجمعت عليه الأمة من خلال ما رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله والإمام أحمد في المسند عليه رحمة الله من رواية أبي بن كعب. وذي أول ما بدأ به مفسر ابن كثير تفسير السورة، أول ما بدأ بسبب النزول. ولذلك في علم التفسير دائما إذا كان الآية ارتبطت بسبب نزول أو السورة ارتبطت بسبب نزول فإنه يذكر في مقدمة التفسير لأنه يساعد على فهم المعنى. إذا كان السورة أو الآية عندها سبب نزول، المفسرون في الكتب التي ذكرتها لك آنفا عند السنة الجماعة يذكرون سبب النزول في المقدمة كمقدمة للتفسير. فأورد ابن كثير في سبب النزول من رواية أبي بن كعب ومن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن قريشا قالت يا محمد أنسب لنا ربك. قريش يعني مجموعة من الكفار، من كفار قريش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان ينتمي إلى هذه القبيلة، ولكن هو رسول إلى الناس جميعا وإلى الجن كما يأتيك الكلام في بيان مفردة من المفردات من خلال الخطب المتتالية إن شاء الله. فقال له أنسب لنا ربك، والمشركون يسألون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو إلى هذا الدين سأله كثيرون، سأله المشركون وأجابهم، وسأله النصارى واليهود فأجابهم، وسأله الصحابة رضوان الله عليهم فأجابهم. وهذا السؤال ورد من مجموعة من المشركين، والمشرك يسأل ويستهلك، يعني ما ينزل بيسأل عشان يستفيد، لأنه أصلا المشرك مرات بيسأل سؤال يدل على استهزائه بالمسؤول، سؤال ذاته سؤال خبيث يدل على سوء فهمه. قالوا له يا محمد انت قلت كيف؟ قلت نؤمن بالله وحده لا شريك له. ايوه طيب لو انسب لنا الله تعالى، ده سؤاله والله بعد انسب لنا الله تعالى، الله منو وابوه منو وجده منو وجد منو، ادينا النسب بتاعه. طبعا ده سؤال ما اقصد منه الاستفاده، لكن الجواب موجود برضه يجاوبوه. الله قال يجاوبوا عشان يخلص الحجه بتاعته. قال له قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده الجواب، هذا جواب السؤال. اذا السوره هذه نزلت جوابا على سؤال وجهه بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدوا أن يستفيدوا ولكنهم قصدوا أن يستهزئوا بالخالق جل جلاله وأن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الجواب واضح والجواب هو الحجة سواء كان على المشرك أو على غيره ده مفردات هذه السورة يعني الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ناتي لبيانها في خاتمة الحديث بعد أن أورد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله هذا الخبر في سبب النزول انتقل مباشرة لفضل هذه السورة وهذا أمر آخر معروف عند علماء التفسير الكتب التي يرجع إليها العلماء في علم التفسير مش في مثل هذه المصادر سبب النزول في البداية ثم إذا كانت هنالك نصوص تدل على فضل السورة أو فضل الآية يذكر ابتداء ثم بعد ذلك يناقش حكم الآية ما دلت عليه الآية بعد أن يذكر السبب وبعد أن يذكر الفضل الذي يتعلق بالسورة أو بالآية بعد ذلك يبينون معنى الآية وما دلت يعني عليه من أحكام في باب الحلال أو الحرام هذا الترتيب تجده في كتب المفسرين الذي يرجع عليه طيب أورد في فضلها مجموعة من النصوص والفضائل هذا برضو يعني فيه بعض أنواع الالتباس وإذا كان الإنسان لم يتحقق من فقه الحديث ومن صحة الحديث قد يبني عليه حكما ويعتمده كدليل على فضل هذه السورة السور تتفاضل والآيات تتفاضل يعني في سورة أفضل من سورة سورة مع كونه الكل يمثل كلام لله وكل كلام الله ما في أحسن منه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا اللي هو القرآن تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فالقرآن كل كلام الله ما في أحسن منه لكن هو ككلام لله عز وجل في سورة أفضل من سورة في الشريعة وآية أفضل من آية والفضل لا يلبث إلا بنص صحيح فقد لخبط أعداء الإسلام من المتصوفة كما ذكر علماء الجرح والتعديل في كتب علم الحديث في أسباب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ففي ناس كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من بدر مع كونه يبين خطورة الكذب عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهنالك من كذب عليه في باب أحكام ومن ضمن الكذابين ومن ضمن أسباب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر يعني صاحب كتاب علوم الحديث مجموعة من المتصوفة مو بتاع إنك الليلة دي من زمان إذا كان في صوفي لي ما يزعل أنت جيد جديد أنا بتكلم على العينة بدري الصوفية البدري البدو مين بدأت الصوفية وبدأ المنهج كمنهج منحرف بدأ في نهاية القرن الثالث الهجري بدأ هؤلاء الناس يعني أنواع من الأباطيل من ضمنها أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جندوا أنفسهم دعاة للإسلام ما في صوفية عاملين فيها دعاة أستصوفي مين بيطلع يدعو يطلع لك كده وهم قاعد تقول لك بس يطلع فوق طبعا هو المفروض يطلع فوق أنزل يطلع لك كده وخدت العصاية وفي النهاية سماني مطلعك من برا الرسول شنو أنت سماني أنزل أنزل زي برا النبي صلى الله عليه وسلم تجعلني أجل دين برا الإسلام تجعلني ختمي أي صوفي أجل أخو مسلم أرجع معهم كلهم لعب شيعي كله اتحاد ديمقراطي أجل أنزل صار ما جعلني كله بدأ الضلالات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فضحت الحقيقة عبر الملاذ وعبر المؤلفات. فمن أنواع الكذب قالوا أن قوم متصوفة وضعوا أحاديث في فضل السور وفي فضل الآيات. وعلماء السنة ناقشوا هؤلاء الناس قالوا لهم يا ناس يا صوفية بتكذبوا على الرسول؟ فقالوا نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. كذبنا له قالوا ما كذبنا عليه ذاته كذبنا له لمصلحته. فوضعوا حديث في فضائل السور وفي فضائل العمل دي يوضعها الصوفية ما أصبحت باب الكذب كثيرة. حديث وضعتها الزنادقة في ناس وضعوا حديث يشوفها الإسلام زنادقة وفي ناس صوفية وضعوا حديث في فضائل الأعمال ودي طبعا ما بيزبط بها حكم شرعي. ومن هذا جاء في فضائل السور وضعوا حديث كثيرة جدا. يعني مثلا زمان كان عندي شيخ صوفي باخذ منه العلم وانا صغير يشيلوا للتغلي احاديث وانا قاعد دين. وبعدين لغايه ما بدات اشك في المنهج الاسلامي وروح قدام من الطلبه صغار جالسين حق الفطور وعندنا يعني في محاط وقال لي تقرا سوره الواقعه كل ليله مع المغربيه كده بتغلى وذكر لي الحديث بس ده في باب المثال للحصر كما قال المصطفى قال لي وانا صدقته والله كما قال حبيبنا المصطفى من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة يعني ما فلس كله وانا مباري ولي الزمن قرش معي واشيل وقرة في الواقعة يا مولانا الرسول بيكذب لا بكذب اذا الكذاب ودي بيقولوا لا هسه يا جماعه لا هسه يمكن تلقى لك واحد في باب الكذب احنا اثبات الجماعه القران ده كله ما يعجب الا الواقع والواقع ده داير ليه داير المجيب وفضل يا مرتا نحن ما عندنا شك في سوره الواقع انها سوره لكن ما ورد في فضل حديث صحيح ده في باب المثال للحصر. ناتي للكلام وهذا الكلام انا اذكره لك بمناسبته الكلام الذي ذكرته لك هذا ذكرته بمناسبتي عشان تستفيد من المعلومة. ففي فضائل السور لابد من الاعتماد على الحديث الصحيح في فضائل السور لأنه في حديث كثير من الكثير بس كلهم في سور الحديث فيها لم تثبت كقراءة بعض ابن ياسين واحد الجواب صلي كله كله ودارك وشال تجارة مع واحد وبس ماسك لك هو صلى ما صلى والله دارك وشال تجارة مع ذكر ياسين القرآن الكريم القرآن الحكيم في جنوب ياسين دي الليلة ما أقول لك كما قال المصطفى ياسين لما قرأ له أنا عندي موضوع خاص يا زول ما في حديث صحيح الموضوع ما في حديث والله صحيح الحديث الوارد ده حديث منفذ موجود في كتب الحديث. وعلى هذا قس أنت فاهم كلامي على هذا قس في باب الضلال في الاعتماد على أحاديث ضعيفة اشتهرت عند كثير من الناس والتزم بها كثيرون على انها ثبتت في فضاء مال ولكنها لم تثبت. فلا بد من ان تعتمد على الحديث الصحيح والكلام ده عند الصوفيه اليوم اللي هم اللي بيستدلوا بالحديث الضعيف يعني اللي كذبوا عليه من الصوفيه الاوائل. اما الذين جاءوا من المتاخرين اخذوا ما كذب به الاوائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاول نص ياتي في فضل هذه السوره باسناد صحيح فيما اخرج الامام احمد في المسند وهو في سنن الترمذي وفي معجم الامام الطبراني من روايه عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه في غزوه من الغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل القائد واحد من الصحابه والامير هو الذي يصلي بهم يعني امير الجيش هو اللي بيصلي في الشريعه الاسلاميه في احكام الصلاه ومن اولى بالامامه. فاذا في قائد القائد ده هو الاولى بالامامه. فكان هذا الرجل يقرأ بهم ويفتتح القراءة بقل هو الله أحد، يعني الصلاة أي صلاة يصليها بيقرأ الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، بعد ذلك يقرأ السورة، ومش فيها سورة القراءة الفاتحة ومعها سورة، ده بيبدأ بالإخلاص، بعد ذلك بيقرأ السورة، بعد الفاتحة بيقرأ الإخلاص، بعد ذلك بيقرأ السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. فسألوه عن سبب قراءته لهذه السورة، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله دولك ده أرسلت معانا أمير يصلي بينا في كل ركعة بيفتتح بالإخلاص كل الصلاة. فنبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قراءة هذه السورة؟ قال اللي بيخليك تفتتح بها أي ركعة؟ قال يا رسول الله إني أحبها. السورة دي بالذات، قال لي بالذات السورة دي أنا بحبها محبة خاصة من بقية السور، لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة بتاعت الله سبحانه وتعالى. السورة دي بالذات أنا بحبها لأن فيها صفة الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حبك إياها أدخلك الجنة. شايف قال له بتحب السورة دي؟ هاي على وجه التحديد، هاي حبك إياها أدخلك الجنة، وده بحبها لأنه فقير، لأنه قال فيها صفة الرحمن. وفيه دليل على أن الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه ويحبون الحديث عن صفات الرحمن ويقررون ذلك عبر المنابر وعبر المحاضرات، ده دليل على حبهم لهذه السورة، دليل على محبة التوحيد. التوحيد والله زحف التوحيد، تحب التوحيد، ما هي السورة دي جماعة التوحيد، بتحب التوحيد أي حبك إياه التوحيد وإذا أدخلك الجنة، خلافا لكثيرين لا يحبون هذه السورة. والله سعيد ولا يحبون معنى هذه السورة اللي هو السورة دي، انت فاهم كلامي؟ في ناس الآن التوحيد ده بكره إذا تكلمنا عن الله في صفة من صفاته وقررنا ذلك بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاق صدره. أقول يقول الله واحد، قل هو الله واحد، براو يعني براو، تكلمنا في الله براو، في جماعة تعرف براو دي ما بدورها، تلقيه يتكرش كده في واحدين بيقوموا، ما قاعد يقول لك ناس بيقوموا بيجوا الجامع ده مرات بيجوا بدري يخشوا غلط إن صحت العبارة. وأقولوا قالوا الجامع ده توحيد تقرر فيه أحكام على ضوء كتاب الله وستقال فيه كلمة الحق مجانا، وما داري منك حزبية ولا تبقى أنصار سنة عشان مضي زمن بعد. أو عم تتخيل إنه إحنا هناك تبقى أنصار سنة ولا حزبي ولا تاخذ المنهج وتلاقي به الله عز وجل وعند الله تتبع الخصوم، أنت فاهم كلامي؟ فكثيرون يتضايقون حتى من الذين يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، في جماعة برضه شباب يقول لك هذا طوالي يا اخي، التوحيد ده طوالي احنا ما عرفناه، شفنا له موضوع جديد، يعني التوحيد قديم السوره دي قديمه نلغيها ولا فاهمك؟ واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. والله صحيح، في ناس لما يتكلم عن الله براءه البقتل وبيحيي وبيميت وبيده ملكوت كل شيء، الحته ما الا تقول فلان فلان يتكلم فلان كيف فلان في يا جماعه انتوا هناك اصل يا جماعه انتوا واحد سوالهم فلان طار وفلان ركه وقول الشيخ وكيلكم الله كان رجل ما ساهل، وبعدين دول كلهم مرضانين عيالين يقول الشيخ قبل كده والله قال اخبرك بويا بويا بويا عطشان بويا افتح شيخ في الساحل البلد دي كلها بويا، يقول لي مرق بويا ومرق عجور ومرق وبدع وضلالات واستخفاف بعقول أمة الإسلام، أنت فاهم كلامي؟ لا نرجع الموضوع، حبك إياه أدخلك الجنة، حبك إياه، تحب التوحيد أي بتتكرش من التوحيد بتحب ناس طار وركع أبوك بعدين بلاقيه، أنت فاهم كلامي؟ على كل حال حبك إياه أدخلك الجنة. نعود لمواصلة أحكام سورة الإخلاص التي تبتدئ بقلب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما زلت تواصل الحديث في تفسير سورة الإخلاص على ضوء ما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر لهذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي فضائل السورة ارتبط هذه السورة بالتوحيد كعبادة ينتهي إليها الفضل في فضائل العبادات. الأمر الثالث ارتبطت هذه السورة وارتبطت بالصلاة طبعا من أحكامها برضو، أفادت أنه من أحكام الصلاة، عشان كيف تجد في أحكام القراءة في الصلاة في كتب الفقه التي تعتمد على الدليل أن الإنسان إذا قرأها في كل ركعة صحت صلاته، بس لكن لا لا لا لا, لا تتخذ ديدا، يعني ما طوال. إذا كان الإنسان مرات قرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص في كل الركعات افتتح بها صلاته صحيحة من غير خلاف بين علماء أمة الإسلام. أنت فاهم كلامي؟ الأمر الثاني ارتبطت هذه السورة في فضائلها بباب الذكر. تعرف الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر وأفضل ما يذكر به الذاكرون هو القرآن. والذكر ده برضه عبادة ظل فيها ناس كتار والله صحيح، وخاصة مجموعة الصوفية. صوفية صوفي لا تعرف تذكر الله، مش أخذت ذكر من الشيخ، أخذت ذكر من الشيخ ده بتاع الشيخ أنت معك معه، بقول لك والله مشيت مشيت لأبو الشيخ داري الطريق، ده مقلبك مقلب كبير جدا، طريق والله دورتك ضيعك من الطريق المستقيم الذي رسمه الله عز وجل، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، سبل طرق، طرق الصوفية وخلافها، فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فارتبط بالذكر في أحكام الذكر أفضل ما يذكر به الذاكرون القرآن، ده ما فيه خلاف بين العلماء. قال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: وقد أجمع الأصحاب والعلماء على أن أفضل أنواع الذكر هو قراءة القرآن، ده ما فيه خلاف، لو نقل الإجماع على أنه أفضل نوع من أنواع الذكر ده تذكر الله عز وجل، هاي أفضل نوع من أنواع الذكر قال القرآن. لماذا؟ لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن يسماه ذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بمدكر؟ القمر سورة القمر الله قال القرآن بقى سهل عشان تذكر به الله عز وجل. ولقد يسر يا ناس الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بمدكر؟ في جماعة خلوا القرآن والله سهل، خلوا القرآن كذكر مش يذكروا لي بقى صاحب، والله قال القرآن سهل يمكن يذكر لك بذكر، لو سألته قلت له أشرح لي يقول لك والله ما بعرف والله صحيح. يعني خذ الآن الحديث ده بجيك رأي تاني في الحديث ده في الباب ده، أورد ابن كثير نقلا من الطبراني عن معاذ بن أنس، عن معاذ بن أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. انت خد بالك من الكلام ده كويس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع اصحابه، قال لهم من قرأ سورة الإخلاص اللي هي دي سورة الإخلاص 10 مرات ما بيتكلم بقى 5 دقائق بنى الله له قصرا في الجنة. الصحابة طبعا ناس فقهاء وسؤالهم يدل على فقههم، فقام استخدم القياس واحد من الصحابة، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ 20 ده قياس صحيح طبعا، لأن الصحابة سأل واحد ثاني، لو واحد ثاني ما يعرف يقيس قياس صحيح، تمام؟ ولو لو قرأ 11 رسول الله 11 حسب حساب صحيح، لأنه قال 10 مرات قال، ومن قرأ 20 يا صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الله له قصرين 20 هاي ده قصرين كده لانه القصر بعجله ولا حساب كده مش صحيح هاي عمر بن الخطاب كان جالسا فقال قلت يا رسول الله اذا نفسر من قصورنا يا رسول الله اذا كان القصر في الجنه بعشره بيقول والله 10 مرات اذا ما نبنى لنا سور كثيره جدا في الجنه الواحد يقرا 30 عشان يكون عنده 3 سور 40 عشان يكون 4 الرسول قال لي الله اكثر واطيب وفي روايه واوسع قال لي بقدر ما تقرا 10 10 10 قصر الله يزيدك فضل واسع القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل المذكر افضل الذكر القران الاخلاص من انواع الذكر القران في باب الفضل العظيم يجي واحد يخلي لي دق فيه الشيخ مغلب بدا يذكر وكلها سهله عايز يقول والله واحد بيد ولا بيعرفها يقول والله مشيت انا قلت الشيخ عبد الكريم ماشي ماشي حلقه الذكر شايل معاه مرته بالمول شايل معاه كورجه بالعقار ماشي حلقه الذكر حرتي سرتي عليه وتوب على حرتي سرتي هذه التي تدعسوا فيها جماعه كفاريه 10 مرات الاخلاص ذكر قصر في الجنه حرتي سرتي شوف قناه السهور اسمع لاذاعه الكوثر افسد قنوات في البلد دي اسسها المتصوفه بمسانده جماعه الاخوان المسلمين تلاميذ حسن البنا حرتي سرتي كثار خلق لا لا وعدوا الا بعض لا هو الفيل لا هو البامبي دخل باللام دخل بالكي ابو الحمسيه تحت البامبي واحد سابق يصلي عليه ده انت لك قبل بالحمسين تخش الجنة تبا لك وتبا لهذا القول الذي تذكر به او تذكر الله بتدخلنا مع اربعة وامرقنا من اربعة واحشرنا مع اربعة ربعوا لك الجيل ده انت لك قبل باربعة تخش الجنة ها اقرأ القرآن اذكره بالاخلاص الاخلاص 10 مرات وعليك نص ساعة يقضي 10 اربعة وصار الليل للقرد قرد له لون مفرش اسمه الحبوب اسمه الاغبش عنده حصانه ما بتفتش كهربته العاليه بتعرق تشت الشك في نافوخه استغفار بعقول امتي محمد صلى الله عليه وسلم ده كله نشره الصوفيه وسكت علماء الامه الرسميين رغبه او رهبه عانوا على ذلك وراء الجور حسابهم على الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هم المسؤولون عن ضياع هذه الامه العلماء والامراء الذين مكن الله لهم هم المسؤولون في يوم لا ينفع فيه مال لا بد من كلمه الحق لا بد من توجيه الامه بنص القران والسنه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين مش يعلمهم التصوف يعلمهم الرقيص يعلمهم الاناشيد ها اقبل على دربنا ان كنت حيرانه وفي حيران اكبر منك انت كل لعب الدين اخوان مسلمون وشيعة صوفيه وبتاع الكوره وبتاع الفن وعقاله يا اخي ده غير بتاع البنجو بتاع التمبال الى اخي ما يكون في امر بالمعروف نهي عن المنكر تفهم كلام على كل حال دخلت هذه السوره في باب الفضل في باب الذكر تقرا القران لا تذكر الله ما بتعرف نوع امسك يقول والله بدي اضرب في عجله كثر بصوره يا اخي ده زمانك طب ليه بموت في جهنم الذكر بتاع كوفي انت ما عارف معناه يا اخي الذكر بتاع البرهانيه ها في مجموعه الاوراد ورد ورد الظهر ده بتاع الظهر احنا ما بنعرف ليه الورد بتاع الظهر في جاب النبي عليه الصلاه والسلام لكن قطعه من راسه بعد ذكر بعض الايات قال تقول كردهن كردهن دهن كت كت كت كت كت ده ده ده ده اجيب لك الكتاب في برهانين خدت في جيبه يرفع لنا الكتاب ده ده ده قال لك يلا بقى كت كت كت انت ده ده تقول سابلك ده معقول ده يكون ذكر تلاقي الله سبحانه وتعالى ده ذكر تلاقي الله سبحانه وتعالى ده ده تلاقيه بكت كت اوراد القادريه في كتاب المآثر الفيضات الربانيه في الماسق الكتاب قال ثلاثه من السوب هذا ذكرهم ورد الظهر قال تقول سهوب طهوب طهوب ها كهوب كهوب لهوب لهوب بالله لهوب تلهف فيك نار جهنم بعدين والله صحيح هاي وبدع كل ده في نهايه المطاف تضليل امه الاسلام تلبيس للحق بالمساكين ما بعد ما تصوف ما في حي اسمه جماعه جماعه وكتاب وسنه خليك حر ما تقيد لك مع جماعه والحزب خليك ذول حر فتش عن كتاب وسنه تمسك بالكتاب حتى تنجو في يوم القيامه والا تندم ولا تحين مندم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا والفلان ده هو ابوك الشيخ ذاته بس بتجيب اسمه بعدين جاء هنا نكره لكن يوم القيامه ما بتقول اتخذت فلانا خليلا بتقول يا ليتني لم اتخذ دكتور زعير خليلا ابويا الشيخ ابتكى ليتني لم اتخذه خليلا وبعدين بتندم ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فإذا يأتي هذا الحديث في فضل هذه السورة في مقام الذكر في القرآن وإن كان الكلام عن فضائل هذه السورة وعن أحكامها يطول منبر الجمعة على التسع قد نعود بحول الله وقوته في خطبة أخرى لمواصلة الحديث صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه وسلم أقم الصلاة.